بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق 16 سورة وقسم للتشبيه بالتقسيم الثاني، وأن هذا التقسيم، هذه التقسيمات في الحقيقة لا يترتب عليها ثمرة، فلا نستطيع الآن هذه الأحكام التي ذكرناها أن نشققها باعتبارات متعددة لا يترتب عليها مزيد ثمرة. لذا الأقسام المهمة في التشبيه عادة هي تقسيم التشبيه إلى التشبيه بليغ، تشبيه مجمل، تشبيه مفصل، تشبيه ضمني، تشبيه مقلوب، تشبيه تمثيل غير تمثيل. هذه هي الأقسام المهمة في التشبيه. أما هذه التشقيقات طارة لوجه الشبه وأخرى للمشبه وثالثة للمشبه به، في الحقيقة ليست في غاية الأهمية لأن لا تترتب عليها ثمرة، لكن شر لا بد منه. فهذه الصور التي ذكرناها في الدرس السابق يشرع المصنف في التمثيل عليها، ما في بحث اليوم إلا تمثيل. يقول فالواحد الحسي كالحم. طبعا الآن ذكرنا 16 قسم، لكن في أنفة أثناء التمثيل سوف يزيد المصنف يزيد المصنف بعض الأقسام الأخرى. المهم يقول فالواحد الحسي. فإذا هذا شروع في ذكر أمثلة للأقسام المتقدمة كالحمرة من المبصرات. الحمرة واحد ومحسوس، وعن ما المقصود بالمحسوس بعد دفعنا للإشكال الصادق الذي ذكره المصنف بعنوان إنصل أفراده تدرك ماذا؟ بالحس. جزئياته تدرك بالحس، وإلا الحمرة أمر كلي والكل لا يدرك الحس. لماذا أمر كلي؟ لأنها مشترك بين الطرفين. فالواحد الحسي كالحمرة من المبصرات، والخفاء يعني خفاء الصوت من المسموعات، وطيب الرائحة من المشمومات، ولذة الطعم من المذوقات، ولين الملمس من الملموسات. هذه كلها أمثلة للواحد الحسي. فيما مر طبعا الأمثلة يقول تقدمت في تشبيه الخد بالورد في أي شيء؟ في الحمر. والصوت الضعيف في الهامس بأي شيء؟ بالخفاء. والنكهة بالعنبر بطيب الرائحة، والريق بالخمر في لذة الطعم، والجلد الناعم بالحرير في لين الملمس، وهكذا. هناك إذا تذكرون في تلك الأمثلة تفتزاني أشكل إشكال، لأن في هذه الأمثلة مسامحة فإنها ليست كلها مما تدرك بالحواس. بعضها يدرك بالحواس لكن بعضها لا يدرك بالحواس. مثلا في مثلا ولذة الطعم من المذوقات أو طيب الرائحة. الطيب ليس هو الذي يدرك بالشم، رائحة الطيب هي التي تدرك بالشم. فيوجد مسامحة أشرنا إليها فيما سبق، لابد من تقدير حذف مضاف حتى تنحل هذه المسامحة، أو يكون البناء على النظرة العرفية لا الدقة العقلية. وفي كون الخفاء من المسموعات، والطيب من المشمومات، واللذة من المذوقات، طعم اللذة من المذوقات، تسامحا تقدم فيما سبق. هذا كله أمثلة الواحد الحسي. والواحد العقلي، لأن الواحد كنا إما حسي وإما عقلي، كالعراء عن الفائدة. العراء يعني الخلو، الخلو عن الفائدة. مثلا الآن أنت تقول فعل فلان كالراقم على الماء، الذي يكتب على الماء. في فائدة من الكتابة على الماء؟ يبقى أصلا أثر؟ لا يبقى. ففعلك مثل الترقيم على الماء لا أثر له في الخلو عن الفائدة. الخلو عن الفائدة أمر حسي أو أمر عقلي معنوي من الأمور التي يدركها العقل. والواحد العقلي كالعراء عن الفائدة والجرأة يعني الشجاعة على وزن والجرأة على وزن عفوا والجرأة على وزن الجرعة. هذا في خطأ مطبعي. انتهتم الخطأ المطبعي؟ ماذا يوجد عندكم؟ جرعة. لا جرعة جرعة من جرعاء الأرض الجرعاء تقدم. أما هنا المقصود منها الجرعة، الجرعة من الماء الشرب من الماء. فالجرأة على وزن جرعة أي الشجاعة، أي الشجاعة ليس تفسير للجرعة، تفسير للجرعة. الجرعة كانت لبيان وزن الجرعة. وقد يقال جرأ الرجل جراءة بالمد لا جرعة، فهمتنا؟ فتستعمل بالمد يعني مثل صحراء جراءة، وتستعمل بغير مد. فإذا العراء عن الفائدة والجرأة والهداية، الهداية من الأمور التي تدرك ماذا؟ في العقل. أي الدلالة. ما معنى الهداية؟ الدلالة على الطريق، الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فمن صفات الإمام اللي في القرآن يذكرها أن الإمام يهدي، يدل على الطريق. طبعا في بحث هنا في تفسير هذه الآية الشريفة أن هذه يهدون بأمرنا، هل هي بمعنى الهداية للدلالة على الطريق أو لا بمعنى آخر؟ جماعة من علماء التفسير يقولون ليس بمعنى الدلالة على الطريق. ليه؟ وإن كانت الهداية في اللغة بمعنى الدلالة على الطريق، لماذا ليست بمعنى الدلالة على الطريق؟ يقولون لأن الهداية بمعنى الدلالة على الطريق من وظيفة الأنبياء. النبي يدل على الطريق ويهدي بهذا المعنى. والمفروض أن الإمام رتبة أعلى من مرتبة ماذا؟ النبوة. فلا بد أن يكون الهداية في الإمامة بمعنى آخر. فالأكثر من ذلك المؤمن يهدي بمعنى الدلالة على الطريق. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم، هذا بالنسبة للأنبياء، وهم مهتدون. فالأنبياء مهتدون يعني فإذا يهدون لأنك تتبعهم على الطريق. كذلك في بعض الآيات تدل على أن المؤمن أيضا يهدي إلى الطريق. فلا بد أن تكون الهداية هنا بمعنى آخر. لكن أنا حتى أصحح هذا كلام علماء التفسير أبين هكذا أن المراد من الهداية هنا استعملت كناية في يهدون بأمرنا. الهداية على الطريق التفت تستلزم ماذا؟ الوصول إلى الطريق، تستلزم الوصول إلى الطريق. فأطلقت الهداية التي هي الملزوم وأريد منها اللازم. فالفرق بين الإمام وبين النبي أن النبي يدلك على الطريق، تقول لك هذا الطريق وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. أما الإمام يوصلك إلى المقصد. هذا الفرق طبعا. والإيصال هنا إيصال تكويني، إيصال تكويني ناشئ من ماذا؟ ونري إبراهيم ملكوت السماوات أو السماوات والأرض ليكون من الموقنين. هذا الإيصال، الإيصال الهداية، الهداية التكوينية، ولا يؤثر في المعنى اللغوي. ليش؟ لأنه من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، فلا يوجد تجاوز لأن الكناية ليست مجال. المهم يقول هنا طبعا هذا تحت استطرادي بكل ما للكلمة من معنى يعني من الاستطراد، لا ربط له ببحثنا، فقط من باب الكلام يجر الكلام. والهداية أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، واستطابة النفس في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه. واستطابة النفس فاصلة في تشبيه وجود الشيء، إلى أين يرجع هذا؟ لا إلى استطابة النفس، يرجع إلى العراء عن الفائدة. العراء عن الفائدة، عراء عن الفائدة وجه شبه. لماذا؟ لتقول هذا الشيء كالعدم في الخلو عن الفائدة. هذا العراء عن الفائدة أن يرجع إلى هذا في تشبيه وجود الشيء العديم، النفع بعدمه يرجع إلى الأول فيما طرفاه. قلنا الوجه الشبه العقلي طرفاه قد يكونان حسيين أو عقليين، أو الأول حسي والثاني عقلي أو بالعكس. صار واضح؟ طب الآن فيما طرفاه عقليان، إذ الوجود والعدم من الأمور العقلية، من المفاهيم التي يقال عنها ماذا؟ ماذا تسمى في الفلسفة أو في المنطق؟ معقولات الثانوية أو الأولية؟ والعدم بأي اصطلاح؟ من المعقولات الثانية. من المعقولات الثانية. وتشبيه الرجل الشجاع ماذا؟ بالأسد. هذا ما يقوى. كانوا عم يعطي هوا السخن. الشيخ عبد الله وين؟ الشيخ نعم يا الله امبارح كان موجود. ذهب ونمى. شارك الله الشيطان. إذا الوجود والعدم من الأمور العقلية، وتشبيه الرجل الشجاع بالأسد. إلى أين يرجع تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؟ إلى الجرأة. فيما طرفاه حسيان، الرجل الشجاع حسي والأسد حسي بالمعنى الذي ذكرناه للحس. وتشبيه العلم بالنور، وتشبيه معطوف على في تشبيه، وتشبيه العلم بالنور هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الهداية، كما أن العلم يهدي النور يهدي. فيما المشبه عقلي لهو ما هو العقلي؟ العلم. والمشبه به حسي وهو النور. فبالعلم يوصل إلى المطلوب ويفرق بين الحق والباطل، كما أن بالنور يدرك المطلوب ويفصل بين الأشياء. فوجه الشبه بينهما الهداية، والهداية أمر عقلي قائمة في مشبه به حس، في مشبه به في مشبه عقلي ومشبه به حسي. وتشبيه العطر بخلق شخص كريم إلى أن يرجع إلى استطابة النفس. فيما المشبه اللي هو العطر حسي، والمشبه به اللي هو وهو ماذا؟ خلق الكريم، لأن الخلق ملكة والملكة من الأمور العقلية. ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر المشوش. ليش مشوش؟ مرتب. ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر المرتب للمشوش. إذا نعم لا، لأن هو ذكر وجه الشبه ثم ذكر التشبيهات. فالتشبيه الأول يرجع إلى وجه الشبه الأول، والتشبيه الثاني وهكذا نسميه لف ونشر مرتب. وما هذه وما يعني ولا يخفى ما في وحدة بعض الأمثلة من التسامح كالعراء عن الفائدة. صفت يقول بعض الأمثلة التي ذكرها لوجه الشبه الواحد فيها تسامح، العراء عن الفائدة، العراء عن الفائدة مقيد ليس مطلق العراء، عراء عن ماذا؟ عن فائدة مقيد، فهو مركب لا واحد، واضح؟ لكن سوف يأتي بعد قليل يأتي أن المراد من المركب لا المقيد، مراد من المركب الهيئة المنتزعة من أمور متعددة، وهذا العراء عن الواحد ليس هيئة منتزعة عن أمور متعددة بل هي واحدة عرفا، سوف يأتي وهناك جواب عن هذا الإشكال. بناء على هذا الجواب لا يوجد تسامح، بس هذا كله في أي شيء في الواحد سواء كان حسيا أو عقليا. كم قسم يصبح؟ في اثنين شوف شوف ماذا تقدم. الحسي الواحد طرفاه لابد أن يكونا حسيان، هذا حسيين لابد أن يكون واحد، العقلي ثلاثة يصبح المجموع أربعة. فما أتينا للمختلفين بعنا في الواحد يصبح خمسة، صحيح. أيه عبر بالمثل للمختلفين باثنين يصبح المجموع خمسة. الآن يبدأ بالمركب الحسي، والمركب الحسي من وجه الشبه. ليش شرح لك الحسية من وجه الشبه؟ حتى لا تشتبه بالطرفين الحسيين. طرفاه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب، هذا شيء جديد، هذا إضافة إلى التقسيم الستة عشر. نحن ماذا قسمنا إذا تلاحظ على اللوح بسرعة؟ قسمنا هكذا، واحد ماذا؟ مركب متعدد. الواحد حسي وعقلي، وهذا حسي وعقلي، هذا حسي عقلي مختلف. هنا ماذا فعلنا؟ قلنا الحسي هذا كله ما لا يكون طرفان حسيا، هذا لا ينفع، صحيح ولا طرفا لا يكون الا العقلي. كم قسم بالنسبه للطرفين؟ حسيان عقليان مختلفان ومختلفان، واضح ما معنى مختلفان؟ مختلفان يعني الأول حسي والثاني عقلي، الأول عقلي والثاني حسي، أربعة. وهذا كذلك وهذا كذلك. واحد خمسة ستة أحد عشر اثنى عشر وأربعة ستة عشر. وإذا من هنا واحد خمسة ستة عشرة، أنا عملتهم 11 11 12 وأربعة 16. الآن نحن هنا أصبحنا مثلنا للواحد، انتهينا منه الواحد العقلي والواحد الحسي، ذكرنا خمسة أمثلة، هذا إلى الآن انتهينا منه. الآن بدأ وين؟ في المركب. المركب ماذا في البداية بدأ والمركب الحس؟ مركب الحس. هذا المركب الحسي جاء قسمه الآن بالنسبة للطرفين، إما مفردان أو مركبان أو مختلفان. هذا تقسيم بلي هذا تقسيم جديد، هذا ما كنا قد ذكرناه سابقا. ما في بارع قسم منطقي وكذا وطمعنا هذا الشيء كان بيه. لا لا، ما قلنا لكم ليش هذه الأقسام ما فيها فائدة. هذا أستطيع أن أقسمه، هذا أستطيع أن أقسمه، أقول هذا المشبه إما أن يكون مثلا مصدر أو اسم فاعل، تستطيع تتجاوز الأقسام كثيرة لكن كلها لا فائدة فيها. نقرأ بسرعة. والمركب الحسي من وجه الشبه طرفاه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب. طبعا هذا أحدهما مفرد والآخر مركب، اثنين إما الأول مفرد والثاني مركب أو العكس، مختلف ومختلف بس العكس. بل صحيح. ومعنى التركيب ها هنا أن تقصد إلى عدة أشياء مختلفة. ما المقصود بالمركب؟ المركب قلنا غير، هذا جواب الإشكال اللي قال فيه تسامح، قلنا المركب غير المتعدد. المركب مواد متعددة انتزعنا منها هيئة واحدة، هذا نسميه بمنزلة المفرد مركب. ها هنا أن تقصد إلى عدة أشياء مواد مختلفة تنتزع منها هيئة واحدة وتجعلها مشبها أو مشبها به. ولهذا صرح صاحب المفتاح في تشبيه المركب بالمركب بأن كلا من المشبه والمشبه به ماذا قال؟ هذا محل الشاهد، هيئة منتزعة. وكذا المراد من بتركيب وجه الشبه أن تعمد إلى عدة أوصاف. إذا كان هذا المراد من تركيب وجه الشبه فأيها التفتزاني لماذا أشكلت قبل قليل لماذا أشكلت قبل قليل أن فيه مسامحة؟ تبين أنه لا يوجد مسامحة. لذا قلنا سوف يأتي جواب الإشكال. وكذا المراد بتركيب وجه الشبه أن تعمد إلى عدة أوصاف لشيء فتنتزع منها هيئة، وليس المراد بالمركب ها هنا صاف، وليس المراد بالمركب ها هنا المركب تركيبا منطقيا أو تركيبا صناعيا. مركب تركيب صناعي مثل ماذا؟ هل أنت مركب تركيب صناعي من يد ورجل وإلى آخره. مركب تركيب منطقي مثل ماذا؟ إنسان مركب من حيوان وما به الاشتراك وما به الامتياز. وليس المراد بالمركبة هنا ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة، بدليل أنهم لم يجعلوا بدليل أنهم يجعلون المشبه والمشبه به في قولنا زيد كالأسد مفردين، مع أن الأسد وزيد مركب من جزئين، إما تركيب خارجي من عدة أجزاء أو تركيب ذهني من جنسه وفصل. ووجه الشبه ويجعلون، يعني يجعلون المشبه ويجعلون وجه الشبه في قولنا زيد كعمر في الإنسانية واحدا، مع أن الإنسانية ماذا؟ إنسان مركب من ماذا؟ من حيوانية وناطقية واحدا لا منزل منزلة الواحد. فالمركب الحسي يعني يبدأ بالتمثيل، أي في التشبيه الذي يكون طرفاه مفردان، كما في قوله وقد لاح في الصبح الثريا. الثريا ما هو إعرابها؟ ساعد. ساعد. وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى، وين التشبيه؟ كعنقود ملاحية حين نورا. شوف إذن ما هو المشبه وما هو المشبه به. لاح في الصبح الثريا مثله، هذا ظهوره، ظهور الثريا في الصباح، ثريا اسم نجم، كعنقود ملاحية حين نورا. العنقود الملاحية العنقود المشمور حبه مقاول بل جهد. يقول طرفاه مفردان كما في قوله وقد لاح في الصبشة الثريا كما طرق عنقود ملاحية بضم الميم وتشديد اللام عنب أبيض في حبه طول وتخفيف اللام أكثر ملاحية ملاحية وملاحية يصح الوجهان. حين نور ما معنى نور؟ يعني تفتح نوره يعني تفتح ظهره. هذا مثال لأي شيء؟ لا المفردين تقدم زيد كالأسد فيما طرفاه مفردان هذا تقدم كما في قوله كذا فيما من الهيئة بيان لما في قوله كما في كما بيان لما في قوله قبل قليل كما في قوله. وين كما في قوله الذي تقدم قبل قليل؟ بيان لما في قوله المتقدم كما في قوله لأنه فيما طرفاه مفردان كما في قوله وقد لاح. الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة طبعا المستديرة غلط يجب أن يقول ماذا المتطاولة وأعتقد كأنها في خطأ مطبعي كأنها المستطيلة لا المستديرة. ليش؟ لأن الملاحية ما معناها العنب المتطاول الذي فيه طول وهذا يتنافى مع الاستدارة فالظاهر أنها المستطيرة المستطيلة لا المستديرة. الصغار المقادير في المرأة صغار المقادير أن مقاديرها صغيرة وإن كانت كبارا في الواقع يشبه الثريا والنجوم الكثيرة بحال العنب الملتف حول العنقود الذي هو مستطيل في أي شيء وجه الشبه ما هو الصغر وإن كان في الواقع هي كبيرة لكن من حيث طرى لذا قال كما طرى. وإن كانت كبارا في الواقع حال كونها على الكيفية المخصوصة أي لا مجتمع اجتماع التضام والتلاصق هذا العطف التفسير للتضام ولا شديدة الافتراق يعني عنقود العنب الذي في هذا الحب لأنه مجتمع على بعض في نوع من العنب الصغير يكون مجتمع على بعضه وهذا العنب الطويل لا يكون في نوع من التفرق فيشبه النجوم التي في السماء بل. والحمد لله رب العالمين. في رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام للأصبغ بن نباتة للأصبغ بن نباتة جاء فيها أن الباري عز وجل أوحى إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء قال يا موسى احفظ وصيتي. فالموصي هو الباري عز وجل والموصى إليه هو موسى كريم الله صاحب المناجاة والمقامات الرفيعة وناقل الوصية وأمير المؤمنين عليه السلام والمنقول إليه الوصية أنا وأنت. فصدرت هذه الوصية بكلمة الحفظ عندما يصدر الكلام بما يدل على الحفظ يشعر ذلك بأهمية وعظمة هذا الكلام يحتاج إلى عناية والتفات وتنبيه. فما هي هذه الوصية؟ قال أولهن ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيب غيرك والثانية ما دمت لا ترى كنوزي نفذت فلا تغتم بسبب رزقك والثالثة ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري. والرابعة ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. وصية مؤلفة من أربع كلمات. الكلمة الأولى إن الإنسان ليس له أن يتكلم عن الغير ما دام ذنوبه لم تغفر، وهذه لعله في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر تقدم شرط هذه الفقرة وما يقرب منها. الكلمة الثانية أنه يلاحظ أن الإنسان في هذه الدنيا دائما يعيش في هم المستقبل، وكأن الذي رزقه في الماضي لن يرزقه أو لن يرزقه في المستقبل، مع أن الذي في الماضي هو نفس الذي في المستقبل. فمن باب تقنيع الإنسان لنفسه أن ينظر إلى أن كنوز الله عز وجل ليس لحدها حساب، وأن هذا الإنسان من مخلوقات الباري عز وجل، من عيال الرحمن، وأن الرحمن لا يغفل أحدا. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته في وصف النملة في نهج البلاغة، خطبة لطيفة معانيها في غاية الأهمية، يقول: ولا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامد. يقول: هذه النملة حتى لو كانت تعيش على صخرة ملساء لا يوجد فيها صخر، لا يوجد فيها نبات، لا يوجد فيها أي طريق للوصول إلى الرزق، فإن الله تبارك وتعالى لن يغفل هذه النملة. فالإنسان إذا قنع نفسه في هذه الدنيا، طبعا ليس المراد من ذلك أن يصبح من المتواترين، وإنما أن لا يغتم لمستقبله ولرزقه، لأن الله تبارك وتعالى موجود في كل آن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء. فينبغي على الإنسان أن يعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، خصوصا بالنسبة لطلاب العلوم الدينية، حيث وعدنا الباري عز وجل بأن رزقنا مضمون، والخلف في الوعد ليس من شيمة الباري عز وجل. الكلمة الثالثة يقول: ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجع إلى غيري، أو فلا ترجع غيري. الإنسان الكامل في هذه الحياة هو الذي لا يهمه الناس. ماذا تقول الآية الشريفة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أداة حق، الخشية مقصورة على العلماء، وهؤلاء لا يخشون إلا أحدا إلا الله، الذين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم. صحيح؟ فماذا كانت النتيجة؟ ما زادهم هذا القول إلا ثباتا وإثمانا. فالإنسان لا يرجو في هذه الدنيا أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مبرهن عليه. ليه؟ ينقل في أو ينقل ابن عساكر في تاريخه هذه الحادثة، يقول: دخل عربي إلى أحد أمراء بني العباس دخل أعرابي إلى أحد أمراء بني العباس عنده حاجة، تكرر مكوسه على بابه كل يوم لا يؤذن له، يوما بعد آخر يوما بعد آخر، إلى أن أعطى هدية للحاجب فقال له هناك مشكلة، الآن أنت انتظر في الوقت الفلاني أنا عندما أقول لك تتوب. هذا انتظر بعد أيام طويلة إلى أن قال له أتوب، فدخل وجد هذا الأمير في الصلاة رافعا يديه بالقنوع. هذا الأعرابي نظر فرجع، سأله الحاجب هل قضيت حاجتك، لأنه كان قد وعده أنه إذا قضيت الحاجة أن يتناصفها معه، فقالوا له نعم قضيت، لكن لا من الأمير وإنما ممن كان يرجوه الأمير. فبالبرهان نستطيع، يعني بالبرهان العقلي، أن الإنسان يقنع نفسه في هذه الحقيقة، وهو أن هذه القلوب والأفئدة التي في صدورنا إنما هي بيد الله عز وجل، فالله هو الذي يستطيع أن يميل هذا القلب نحوي ونحوه، وهو الذي يستطيع أن يحجم ويردع هذا القلب عني. فالقضية إذن ليست فعلا من أفعالي، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لماذا نضل الطريق؟ ينبغي أن يكون الرجاء مباشرة إلى الباري عز وجل. إذن الكلمة أو الوصية الثالثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لموسى بن عمران: ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري. هذه من جملة القضايا التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام عندما ضرب بالمنجنيق. يقال أن النار التي أشعلت لإبراهيم مدة سنة استمروا على تهيئة الحطب لهذه النار، وكانت المرأة من بني إسرائيل تنذر نذرا أنه إذا حصل معها كذا وكذا أن تأخذ حملة من الحطب تضعها لإشعال نار إبراهيم. فكان جبل عظيم من النار. عندما ألقي بالمنجنيق التقاه جبرائيل بين السماء والأرض، قال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. حتى جبرائيل. فينبغي الإنسان في هذه الدنيا أن يكون عنده توحيد في الرجاء. التوحيد ليس فقط أن يعتقد الإنسان أن الله واحد، هذا في الحقيقة لعله أضعف مراتب التوحيد، وكثير من الناس أكثر البشرية تعتقد أن الله ماذا؟ واحد. فمن عندك توحيد في الرجاء، عندك توحيد في التوكل، عندك توحيد في العبادة، عندك توحيد في الخوف، كل عندك توحيد في الخشية، كل ذلك مراتب من مراتب التوحيد. الكلمة الرابعة أو الوصية الرابعة الذي يذكرها إبراهيم عليه السلام، يقول ما دمت لا، أو يذكرها الباري عز وجل لموسى عليه السلام: ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. لكن المشكلة وين؟ أن المشكلة في هذه الدنيا الشيطان لا يموت، أن هو الطلب الوحيد الذي نفذه له الباري عز وجل، قال انظرني إلى يومي يبعثون، قال إنك من المنظرين. فالشيطان لا يموت. إذن إذا الشيطان لا يموت، فينبغي الإنسان طول حياته لا يأمن من مكر الشيطان، لأن بمجرد أن تأمن من مكر الشيطان فقد صرت في رحاب الشيطان. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين. الله. فلا تهتم لرزقك. أو فلا تهتم بسبب رزقك.